احسن الله اليك شيخ، من يعني يستعين بالاذكار في حين مثلا انها اي موضوع احسن الله اليك، يعني يقن ان هذه الاذكار تبعد الشياطين يعني وانها تنهي الموضوع مثلا اللي يريده مثلا. عون الله في كل خير. سام؟ عون الله في كل خير، الذكر عون الله في كل خير. نعم. الله جل وعلا اوصى بالذكر وحرض عليه سبحانه وتعالى، وحذر ان يكون العبد من الغافلين، واذكر ربك تضرعا وخيفه ودون جهل من قلب ودون باصر ولا تكن من الغافلين. قال تعالى: ام تحسبوا ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم ضلوا سبيلا. ينبغي للمؤمن يتشبه بالانعام الغافله، يكون لسانه رطبا بذكر الله، تسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار والدعاء، هكذا المؤمن اوقاته معموره. ما في باس احصل اليك؟ لا، قال في حداده وحداد ولا نجار ولا في اي عمل ولا زراع، كل هذا يعين على خير. كان زراع يعينها على زراعته، كان حداد يعينها على حداده، نجار يعينها على نجارته. ذكر الله يعين، الاعمال الصالحه تعين العبد على الخير. واستعينوا بالصبر والصلاه. الله يبارك فيك. طلبت سند على اثر علي في بلوغ المرام. اي علي بن ابي طالب. علي في الزكاه يعني. نعم نعم. أولا في تعليق بسيط لمحمد حامد فقي في تحقيقه لبلوغ المرام، يقول ورواه، أقرأ الحديث أول، أقرأ السند تحقيق حامد مصر. نعم السند، والسند ولا التعليق؟ السند إن شاء الله. في أبو داود. نعم. حدثنا سليمان بن داود المهري، أنبأنا بن وهب، أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر، عن أبي إسحاق عن عاصم بن طمرة والحارث الأعور، عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل الحديث. طيب. بعض أول هذا الحديث قال: فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحال. نعرف وجود هي بإسحاق في العنانة، لكن مرفوع الموقوف في حكم مرفوع، يعني لا يقال من جهة الرأي سواء كان مرفوع أو موقوف، كله صحيح. وعلق حامد فقي: حارث الأعور ضعيف، لكن مع عاصم الضمرة، لا عاصم الضمرة لا بأس. بالنسبة للتحميد أو التسبيح، بعض الناس يعملوا سبحة يعدها 1000 أو 2000 كذا، هذا لو لكن بيديها أفضل، أصابع أفضل، وإن سبح بسبحة ولا بلوى ولا بحصى ولا بفصام ما في بأس. بالنسبة للحصر بالأصبع بالأصابع أفضل، ما كان النبي يعد بأصابعه، وإن عدها بغير عقد أو بحصى أو بسبحة ما في بأس، الأمر واسع. بالنسبة للأصابع بالنسبة للحصر 1000 2000 هذا يسبح مليون، يجي يسبح مليون المسجد. الله يا الله يبغى يسبح مليون يا الله خير. المسجد الله. النبي صلى الله عليه وسلم: ولا بياتي احد بافضل من اجابه الا رجل عمل اكثر من عمل. المسجد الله في البيت ولا في السماء ولا في الارض. روى ابن الاثير في جامع الاصول: الشيطان خانس على ابن اذا جاثم على قلب ابن ادم فاذا ذكر الله خنس. طيب نعم، وسواس الخناس. وسواس الخناس قبحه الله سبحانه. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.

العرب العرب ما عاد يخرب ما عاد يحسن. صلى الله عليك. ما يقال إن الهرم هو إن أرض العمر ما كان في معصية الله. نعم أرض العمر هو آخرة لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. اللهم استعان. يعني يصير تعب على هذا على المشقة على أهله وعلى غيره. صلى الله عليك. في أحد الأيام ما سمعته بعد صلاة الفجر يقول يحيي ويميت على كل شيء قدير، يكررها كم مرة، ما يكون ناقص الدعاء صلى الله عليك ذكر هذا. يقول يحيي ويميت على كل شيء قدير، ما يقول لا إله وحده ولا شريك له الملك ولا الحمد لله. لا لا لا السنة هذه من أولها. أي هو أسمع يعني أنا كررها من أولها. كررها من أولها. إيه أنا أسمع. من تبعها يحيي ويميت. يعني ينبه صلى الله عليك. هو حي ولا يموت بيده خير كل حاجات. ينبه عن هذا. ينبه. بارك الله فيك. هذا التنوع الوارد في الأحاديث هل يؤخذ به كله ولا يعمل بهذا تاره وهذا تاره؟ هذا تاره وهذا تاره. الله عليك. الا اللي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال الزبير و التسبيح المواظبه يعني يا شيخ اللي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. افضل الذكر القران هل هو حديث او اثر؟ السلام عليكم. جاء في حديث معناه ما تقرب من تقرب الى الله بشيء افضل مما خرج منه، يعني القرآن لكن في شهاده بعض النظر، لكن أجمع العلماء على القرآن أفضل الذكر، هل أجمع ما هو محل خلاف. نهاية الشريط 18. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.